وأحديته وصمديته لا أحد يشفع عنده كما يريد، وإنما يشفع بإذن الله عز وجل وفي من يريده الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر في الشفاعة راجعا إلى إذنه وراجعا إلى رضاه، تبين للعاقل أنه لا يجوز له وليس له أن يتوجه إلى غير الله عز وجل، بل يكون قلبه معلقا بمن يملك الشفاعة فيأذن فيها ولبعض الشفعاء وفي من يرضى، فهو الذي يملك الشافع والمشفوع فيه، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وما سواه فإنه عاجز إن لم يقوه الله عز وجل، لا حول له إن لم يحوله الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فلا بد لطالب العلم أن يفهم موضع الشفاعة في باب الاعتقاد، ما هي مكانة الشفاعة في باب الاعتقاد. أولا، لا بد من اعتقاد أن الشفاعة الشركية منتفية. أولا، لا بد من اعتقاد أن الشفاعة الشركية منتفية. وهنا يرد سؤال: ما هي الشفاعة الشركية؟ أورد الإمام المجدد كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية العلم الإمام الهمام في بيان معنى الشفاعة الشركية، وأورد المصنف تحت هذا الباب خمس آيات وحديثا واحد. وفي هذه الآيات بيان نفي الشفاعة الشركية وإثبات الشفاعة الشرعية، مثل ما نقول هذه عبادة شركية، وهذه عبادة بدعية، وهذه عبادة صحيح، كذلك نقول في باب الشفاعة، نقول هذه شفاعة شركية وهذه شفاعة شرعية. إذن القسمة صحيحة مضطردة في جميع الأبواب. فقوله في آية الأنعام: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نفي للشفاعة. ليس لهم، والضمير في كلمة لهم راجع إلى المشركين، ليس لهم راجع إلى المشركين. ومن أهل التفسير من يقول لهم عام راجع إلى المحشر، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لا خليك، ما خلص، اكتب هناك، ما تقدر خذ دفترك واكتب هناك، ما خلصنا. إذن يحتمل في الآية أن الضمير لهم راجع إلى المشركين كما هو قول عامة المفسرين، ويحتمل أن يكون المعنى ليس لهم أي المحشرين، أي المحشرين، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي آية البقرة: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفي الشفاعة هنا بلا النافية للجنس، نفي الشفاعة هنا بلا النافية للجنس تفيد العموم من وجه، لأن لا إله نفي للجنس، وهو من ألفاظ العموم، لا إله إلا الله. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لكن هنا لا ليست ناهية بل هي نافية، ولذلك لم تعمل، نافية لم تعمل. لا شفاعة. وفي قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، آية الزمر، إشارة واضحة إلى أنه سبحانه هو الذي يملك الشفاعة. وفي آية البقرة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللي هي آية الكرسي، إثبات الشفاعة لكن بعد إذن الله عز وجل. لاحظوا في آية الأنعام نفي للشفاعة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في آية الزمر إثبات أن الشفاعة ملكه، قل لله شفاعة الجميع. في آية البقرة إثبات أن الشفاعة تكون بعد الإذن عنده سبحانه وتعالى. وفي آية النجم إثبات أن هذه الشفاعة تكون بعد الرضا، بعد من مشيئة الرب ورضاه عن الشافع والمشفوع. وفي الآية الخامسة والأخيرة التي في سورة سبع قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم قال في الآية اللي بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه الآيات فيها بيان ما يأتي. ذكرنا أولا إيش قلنا؟ يجب اعتقاد نفي الشفاعة الشركية. ثانيا يجب اعتقاد إثبات الشفاعة لأهل التوحيد. فالأول يجب اعتقاد نفي الشفاعة الشركية رد على المشركين الذين زعموا أن الشفاعة بابها مفتوح لكل أحد، وأن الشافع يشفع كيف شاء متى شاء عند الله ولمن شاء. هذا المعنى من الشفاعة الشركية منتفية بدلالة آية البقرة 54، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وآية الأنعام ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وآية الزمر قل لله شفاعة جميعا، وغير ذلك من الآيات. ثانيا يجب اعتقاد أن الشفاعة ثابتة لأهل التوحيد رد على من؟ رد على غلاة الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة لأهل التوحيد. وفي إثبات الشفاعة بالإذن رد على الخوارج، والعكس هم المرجئة، فإن المرجئة يقولون أهل الإسلام لا يحتاجون إلى الإذن للشفاعة فيدخلون الجنة ابتداء، وهذا باطل، وقول الخوارج باطل. ثالثا لا بد من اعتقاد أن الشفاعة للموحدين لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. ثالثا أن الشفاعة للموحدين لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. وهنا سؤال، لماذا كان لابد من الإذن والرضا في الشفاعة؟ الجواب أن الشفاعة من باب الدعاء، والدعاء قد يؤذن للداعي فيدعو وقد لا يؤذن له، ثم إذا دعا قد يرضى قوله وقد لا يرضى قوله. إذن الشفاعة من أي الأبواب؟ الشفاعة من باب الدعاء، لا ننسى هذا، لا فرق. حينما يأتيك إنسان ويقول ادعو الله عز وجل لي، أنت يمكن تدعو له، لكن هل أنت تقدر تجزم أن الله قبل دعائك؟ ما تقدر، لأن هذا مرتبط بإيش؟ عليكم السلام، مرتبط بإذن الله عز وجل، وإذنه الآن بعد انقطاع الوحي غيب، ما يمكن العلم به. وأيضا حينما تدعو لفلان لابد حتى تكون هذه الشفاعة مقبولة، لابد من رضا الله عز وجل عن المشفوع له والمرضي له. فإن كان مشركا فلا يقبل الله عز وجل الشفاعة فيه. إذن هذه قضية مهمة، الشفاعة للموحدين ثابتة لكن بعد الإذن والرضا. وإذن المراد به في آية البقرة آية الكرسي وفي آية النجم وغيرها من الآيات التي فيها ذكر الإذن والمشيئة، ما المراد بالإذن؟ المراد بالإذن الإذن العام الذي يكون يوم القيامة للشفعاء، ويتضمن هذا الإذن العام الإذن الخاص، وهو قم يا فلان اشفع، ولا تقم يا فلان للشفاعة. إذن الإذن إلا من بعد إذنه، أي إذنه العام بالكلام للشفعاء، كما قال عز وجل في سورة النبأ، قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. لاحظ هذا إيش يتكلم عن؟ أي أنواع الإذن؟ العام. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صواب. فإذا أذن الرحمن بالإذن العام يبقى الإذن الخاص، فيقال قم ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا الحديث من أي أنواع الشفاعات؟ الخاص. والقرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، عام ولا خاص؟ خاص خاص. والشهداء يشفعون، خاص. إذن الإذن يتضمن الإذن العام، لأن هناك وقت يوم القيامة لا يؤذن لأحد بالكلام، كما قال عز وجل فلا تسمع إلا همسا، صمت رهيب، موقف مهيب، تدنو الشمس من الخلائق كالميل، لا ترى إلا رؤوسا قد خليت من اللبس، وأجسادا عريت من الثياب، وأقداما خلية من النعال، حفاة عراة غرلا. إذن ثالثا لابد من اعتقاد أن شفاعة الموحدين لا تكون إلا بعد الإذن، فهمنا معنى الإذن. والرضا، ما معنى الرضا؟ في كلمة الرضا تتذكر ثلاثة أمور: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لابد أن الله يرضى. يرضى ماذا؟ اكتب: يتضمن رضاه ألف عن الشافع، يتضمن رضاه ألف عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة، فليس كل أحد يمكنه أن يشفع، لابد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل. ولهذا إذا قيل لك من الشفعاء يوم القيامة ستقول مباشرة الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، هؤلاء هم المرضي عنهم. ولذلك أنت حصرت الشهادة فيهم وفي أوصافهم. إذن الرضا يتضمن ألف رضا الله عز وجل عن الشافع، باء رضا الله عز وجل عن المشفوع، فإن المشفوع إذا لم يكن مرضيا عند الله فإن الله لا يقبل شفاعة الشافع حتى لو أذن له بالكلام. مثال على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن نبي الله وخليل الله إبراهيم يقول يوم القيامة: أي ربي أليس قد وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقول: بلى. فيقول: هذا أبي الأبعد في النار، وأي خزي أعظم من هذا؟ الآن سؤال إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، شفع ولا ما شفع؟ شفع. إذن كان مأذونا له بالكلام، وهو مرضي ولا ما هو مرضي؟ مرضي. لكن تأملوا نهاية الشفاعة ماذا كانت؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيمسخ الله أباه فينظر إليه إبراهيم عليه السلام فيقول: بعدا بعدا، يتحول إلى أنثى الضبع شكله وصورته. إذن لاحظوا الآن ما المانع من قبول الشفاعة؟ عدم رضا الرب عن المشفوع له. جميل. مثال آخر لأن الأمثلة تبين المسائل. لما جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا هم أخيه، قال العباس: أي نبي الله، هذا عمك أبو طالب كان وكان وكان وكان. فصار يعدد محاسنه ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام والمسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني قد شفعت له وقد كان في أسفل النار حتى صار في ضحضاح من نار، له نعلان يغلي منهما دماغه. الآن لو نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام معناه أنه شفع وطلب من الله عز وجل، ومما يؤكد هذه الشفاعة وهذا الدعاء وهذا الطلب إيش؟ آية التوبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هو حصل منه الشفاعة ولا ما حصل؟ حصل منه الدعاء ولا ما حصل؟ حصل. لكن لما كان الجهة التي صدرت الشفاعة لها غير مرضي عند الله أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقبل بعض شفاعته ورد الأصل، قبول البعض تخفيف النار، رد الأصل النجاة من النار، صح؟ هذه قضية أيضا مهمة. إذن ماذا نقول؟ نقول الرضا متضمن لرضا الله عز وجل عن المشفوع له أو المشفوع فيه. جزاك الله خير، وجبت قلاص بس خلاص. رضا الله عز وجل عن الشافع، ورضا الله عز وجل عن المشفوع. رضا الله عن الشافع يعني كونه أهلا للشفاعة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، ما علمت أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة؟ ومن باب الفائدة، كل كلمة شهداء وردت في خصوص يوم القيامة فهي متضمنة لمعنى الشفاعة، فإن الشهداء يوم القيامة هم الشفعاء. لكن هذا في حق المسلمين. إذن الرضا متضمن ألف رضا الله عن الشافع، باء رضا الله عن المشفوع له والمشفوع فيه، جيم رضا الله عز وجل عن موضوع الشفاعة، وهو الذي يسميه العلماء رضاه عن عين الشفاعة وعن نفس الشفاعة. ما الذي سيقوله المتكلم؟ إذا كان تكلم بموضوع مقبول مرضي عند الله فإن الله يقبل شفاعته. مثال ذلك: طلب الشفاعة لأهل الإسلام من حيث العموم، هذا لا يقبل منه، لأن طلب الشفاعة لعموم أهل الإسلام ليس لكل أحد. واضح؟ موضوع الشفاعة غلط. المقام المحمود خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. خاص لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي يشفع لأهل الإسلام كلهم، الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم، بل ولأهل الموقف. إذن الرضا يتضمن رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع فيه أو له، ورضا الله تعالى عن موضوع الشفاعة. وهذه قضية مهمة. يعني مثلا ربما يأتي إنسان يوم القيامة ويقول، وهو من أهل الشفاعة: يا رب، إني أشفع إلى فلان أن يكون في درجة النبي عليه الصلاة والسلام. لن يقبل الله منه ذلك، لأن الموضوع ليس موضوعا مقبولا داخلا في الشفاعة. هذا مقام خاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كانت الشفاعة الثابتة للموحدين بعد الإذن والرضا، فصورة الشفاعة الشركية هي التي ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ما هي؟ يقول أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. إيش اللي كان يتعلق به المشركون؟ يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني إحنا نعبدهم ونسجد لهم ونتوكل عليهم ونرجوهم ونخافهم، وهم يشفعون لنا عند الله. هذا معنى تعلق المشركين بشفعائهم. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. وذكرنا لو تذكرون في آخر الدرس الماضي قصة شراء سيارة، تذكرونها؟ نسيت، علشان لا تنسوا المواضيع الأمثلة تبين. أنت الآن رحت بتشتري سيارة من معرض سيارات، ما نبي نذكر اسم المعرض عشان لا يصير دعاية له. طيب، رحت هناك ولقيت الأسعار مثل ما يقولون نار مرتفعة، تبي تشفع، تبي أحد يشفع لك عند صاحب المعرض عشان ينزل من قيمة المعروض. بالله عليكم، أحد راح يشفع يروح عند الشارع يشوف أي شخص يقول له يشفع لي؟ ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن لعاقل يحترم عقله أن يفعل هذا الفعل. إذن يطلب الشفاعة ممن عند صاحب المعرض، لا يتخيل في ذهنه إلا هذه الأمور الأربعة. انتبه، أولا يسأل هذا المعرض لمن؟ يقولون لفلان، بس فلان أنا ما أقدر عليه، منو شريكه؟ إذن النقطة الأولى يبحث عن شريك المعرض. قالوا له شريكه فلان، قال والله ما أعرفه، ما استفاد شيء. ينتقل إلى النقطة التي بعدها. ما هي النقطة التي بعدها؟ هذه أيضا مهمة. النقطة التي بعدها يعني هو ما استطاع الآن أن يطلب من صاحب المعرض لأنه ما يعرفه، وليس لصاحب المعرض شريك، فهو أو له شريك لكن ما ينتفع به. قالوا صاحب المعرض ما يقبل واسطات، قال منه شريك؟ قال ما له شريك. إذن لاحظ طريقان يسد عليه الباب منهما، صاحب الملك ما يعرفه، صح ليس له شريك. فينتقل للنقطة الثالثة. ما هي النقطة الثالثة؟ يقول ما في إلا أني أشوف واسطة عند المدير الإداري، مدير التنفيذ للشركة للمعرض. طيب إذا كان المعرض ليس له مدير إدارة تنفيذ، صاحب الشركة هو يدير المعرض، ما استفاد شيء، صح ولا لا؟ رجع الأمر إلى من؟ إلى صاحب الملك اللي ما له شريك، وهو بنفس الوقت ليدير كل شيء. الآن لاحظ، الآن هو ما عرف صاحب الملك ولم يعرف له شريك، ولم يعرف له مديرا يعينه وظهيرا يعاونه، بل هو الذي يفعل كل شيء. النقطة الرابعة الآن سينتقل تلقائيا إلى أحد يعرف صاحب المعرض، بس ما في طريقة ثالثة. هذه هي الأمور الأربعة التي ذكرها الله في آيتين من سورة السبع، وتسمى وسماهم ابن القيم بالآيتين القالعة لجذور الشرك. لماذا يقع الشرك في العالم؟ لأحد هذه المعاني الأربعة، إما اعتقاد أن الملك لغير الله فيطلب منه والملك لله وحده، أو اعتقاد شريك مع الله والله ليس معه شريك، أو اعتقاد ظهير معاون لله والله ليس له ظهير ولا معاون. فما بقي إبليس يدلس على الناس إلا بجهة الشفاعة، يقول صح هو الملك وحده، هو لا شريك له، هو المتصرف وحده، لا ظهير له، لا معين له، اطلب له الشفعة. فقال الله مباشرة بعدها، لاحظ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، آية 7، لا يملكون مثقال ذرة. هذا أي نقطة؟ ملك. الأولى اللي هي ملك. الملك لا يملكون مثقال ذرة. إذن الملك كله لمن؟ لله. وما لهم فيهما من شرك، أي نقطة إيش؟ ثانية، انتفاء الشريك. وما له منهم من ظهير، انتفاء المعين والظهير المدير التنفيذي، صح ولا لا؟ وما له منهم من ظهير. بقي النقطة الرابعة، جاء في الآية اللي بعده، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعات في الدنيا يمكن تكون بدون إذن، شلون؟ أنت عرفت صاحب المعرض، اتصلت عليه، قال الرجل اللي اتصلت عليه يشوف لك واسطة صاحب المعرض، قال أنا ما أعرفه بس أنا أعرف أبوه غصبا عليه يخليه ينزل. هذه متصورة ولا غير متصورة في شفاعة المخلوقين؟ متصورة، يعني يقدر الأب يلزم الابن، الابن ما يقدر يقول شيء. أو يقول لك الرجل أنا ما أعرفه بس أعرف ولده، ولده يمون عليه، أخوه يمون عليه. ففي ناس يمنون على صاحب المعرض، يمونون على صاحب المعرض فيشفعون عنده، مو على كيفه. لا يمكن تتصل على أحد يقول لك صاحب المعرض ما ينزل لك، قلت له لا والله ما ينزل، قال لا أنا بدق على مدير البلدية خليه غصبا عليه ينزل لك، لأنه هو يخاف من مدير البلدية عنده عروضات، أو مدير التجارة يخاف من مدير التجارة. هذه هي حال الدنيا، أن شفاعاتهم ماشية لأي شيء، إما لقوة قاهرة فوقهم أو لأمر قاهر فوقهم أو لإدلاء وحب تحتهم أو لنظير ومساوئ لهم. هذا ما انتفي في حق الله، فالله ليس له ولد ولا والد، والأولياء والأنبياء والرسل إنما اتخذهم الله أولياء إيش؟ ولم يكن له شريك من الذل. في الباب اللي قبله سبق هذا، صح ولا لا؟ الله ليس له ولي من الذل، ولم يتخذ شريك، ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا. فالله أكبر. إذا كان الأمر كذلك فالشفاعات الشركية منتفية. الشفاعات الشركية يعني ما يقوله بعض أهل الكفران والشرك والطغيان، أن الولي يشفع كيف شاء، يدخل الجنة كيف شاء، يخرج من النار من شاء، عياذا بالله. قال أبو العباس ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون يعني أنها إيش؟ مطلقة بدون قيد بدون كذا، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي. إذا لاحظ ما هي الشفاعة المنتفية؟ ولا شفاعة ليس لهم من دوني ولي، الشفاعة الشركية الثابتة إلا بإذنه هي الشفاعة الشرعية. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن متى جاء الإذن له؟ بعدما سجد، مو على كيفه. إذن لاحظ الآن أن شفاعة الشافعين ليست على أمزجتهم ولا على آرائهم، وإنما تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه وقال له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ يعني أبو هريرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعلق السعادة بالشفاعة بالتوحيد، صح؟ علق السعادة بالشفاعة بالتوحيد الخالص، والخلوص القلب للتوحيد هذا هو عين التوحيد. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا لمن أشرك بالله، ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن شفاعة المشركين منتفية. قال الله جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهم ينادون بهذا يوم القيامة، إيش يقولون؟ ما لنا من شافعي ولا صديق. إذن هم أصبحوا الآن مستيقنين بالنقطة الأولى اللي ذكرناها أولا، وهي اعتقاد أن الشفاعة الشركية منتفية، فهم يقولون ما لنا من شافعين. إذن حقيقته هنا يأتي سؤال، ما الحكمة؟ سؤال مهم، ما الحكمة من الشفاعة وإذن الله للشافع ما دام أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن ورضى الله عن المشفوع وعن الموضوع؟ مش الفائدة أجل؟ شل الحكمة؟ قال الإمام: وحقيقته، هذا كلام شيخ الإسلام لا زال، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. إذن الدعاء هو باب الشفاعة، سبيل الشفاعة، ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن لو قال لك قائل: ما الفائدة من الشفاعة؟ تقول: الفائدة من الشفاعة إظهار مكانة الشافع يوم القيامة. يعني لو ما كان، لو أن الله قام الحساب مباشرة، هل كان الناس يحمدون مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما كان يحمد مقام النبي عليه الصلاة والسلام إلا المسلمون. لكن إذا كان يوم القيامة ولم يقم الله الحساب، فيفزع الناس إلى من يشفع لهم فيتأخرون حتى يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فيأذن الله بإقامة الحساب فيظهر مقامه المحمود. وهذا واضح ولا لا؟ فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الورود على حوضه والحشرة تحت لوائه، وأن يرزقنا شفاعة. المقام المحمود ظهر بإيش؟ بالشفاعة. طيب نفس الكلام، كيف يظهر الله منزلة الشهيد يوم القيامة؟ بالشفاعة. كيف يظهر منزلة قراءتك يوم القيامة للقرآن؟ بالشفاعة. تظهر منزلة قراءتك للقرآن، تظهر منزلة صومك يوم القيامة بالشفاعة. إذن حقيقة الشفاعة هو تفضل من الله عز وجل، لكنه من باب بيان إكرام الله للشافع. يعني الله سبحانه وتعالى سيغفر له، سيغفر له، فما فائدة الشفاعة؟ بيان مكانة الشافع. وش الدليل أنه سيغفر له، سيغفر له حتى لو لم يشفع عنده أحد؟ الدليل ما جاء في الصحيح، قال: يقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة شعير من إيمان. فيذهبون ويخرجون، يعني شفعاء. ثم يقال لهم، أي الشفعاء: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة بر من إيمان. فيذهبون فيخرجون. ثم يقول لهم: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طبعا شيء أدنى من ذرة الناس ما يستطيعون رؤيته، صح؟ يعني العين بالكاد ترى الذرة، لا سيما إذا بعدت، فكيف وهم في الجنة وهؤلاء في النار؟ ولهذا جاء فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، شفعت النبيون، شفع الصالحون، لم يبق إلا رب العالمين. فيقبض قبضة من نار فيدخلهم الجنة ولم يعملوا خيرا قط. هؤلاء من أهل الإيمان قطعا، لكن إيمانهم إلى درجة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، من القلة والدقة. الشاهد أخرجهم بدون شفاعة ولا لا؟ أخرجهم بدون، بس من باب الفائدة. لفظ هذا الحديث جاء في بعض الروايات، قال: شفع فلان وشفع فلان وشفع كذا، لم يبق إلا شفاعة رب العالمين. هذه اللفظة غير ثابتة، لأن الله ما يحتاج أن يشفع، إنما يأمر ويطلب. نعم، أعطينا الفوائد. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني كل موضع شفاعة منفية فالمقصود شفاعة الشركية، كل موضع فيها إثبات الشفاعة بالإذن فهي الشفاعة الشرعية. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا لا لا، ما وصلنا هناك، أنت نطرت باب. نعم، أقول طمرت باب. نعم، في مسائل الأولى تفسير الآيات، تفسير الآيات إن ما في بينها تناقض، فالآيات التي فيها نفي الشفاعة هي في المشركين، والآيات التي فيها إثبات الشفاعة هي للموحدين. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية، ما وهي التي إيش قلنا تساوي إيش شفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون بأنها بدون إذن وفي من يشاءه الشافع. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم، يعني حتى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الموعود بالشفاعة والمقام المحمود لا يبدأ بالشفاعة مباشرة، وإنما يسجد لربه حتى إذا قيل له وجاءه الإذن ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يقوم فيشفع. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها أسعد الناس بالشفاعة، من هم أسعد الناس بالشفاعة؟ إذا سألك إنسان من أسعد الناس بالشفاعة تقول هم أهل التوحيد وأهل الإخلاص، لكن سعادتهم مختلفة، فمنهم من سعادته بالشفاعة عظيمة أعظم من السماوات والأرض لعظم التوحيد في قلبك الصديق، فأفرح الناس بالمقام المحمود من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ليش هؤلاء أسعد الناس بالمقام المحمود؟ لأنهم يرون عزة ومكانة حبيبهم وخليلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ترون اليوم؟ قيسوا على أنفسكم، لما يجيك خبر أن أخوك واللي تعزه أنت صار له مكانة، شلون تكون فرحان؟ صح ولا لا؟ فأسعد الناس بالشفاعة هم أهل الإيمان، وسعادتهم مختلفة، منهم من سعادته عظيمة ومنهم من سعادته دون ذلك بقدر ما في قلبهم من التوحيد. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. حقيقتها يعني الحكمة من تشريعها، الحكمة من إيقاعها، وكيف تكون كما بينها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم. الباب اللي بعده باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان أن أعظم الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من يحب، فإذا كان هذا واقعا في الدنيا ومجمعا عليه عند أهل الإسلام ودل عليه القرآن، فلأن لا ينفع يوم القيامة ويشفع لمن يشاء من باب أولى، يعني هل مشيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هداية الناس مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، لا يستطيع أن يهدي من يشاء، فهدايته مشيئته في هداية الخلق مقيدة، فشفاعته في إخراج الناس من العذاب أو في الشفاعة مقيدة، الباب واحد. هذا سبب إيراد هذا الباب بعد باب الشفاعة. وأيضا أن هذا الباب تفسير للباب السابق، أن هذا الباب تفسير للباب الذي قبله، وهو أن سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينفع عمه عبد المطلب. لماذا؟ لأنه لم يأتي بكلمة الإخلاص، فدل أن الشفاعات لا تكون إلا لأهل الإخلاص من البريات. وبوب المصنف بالآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية من سورة القصص، نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية من سورة القصص مكية باتفاق المفسرين، ونزلت في شأن أبي طالب باتفاق المفسرين، فأورد المصنف رحمه الله حديثا يفسر سبب نزول هذه الآية. قال في الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن ابن المسيب، أبو مسيب، يجوز هذا وهذا، وما ينقل عنه سيب الله من سيب أبي لا يصح. سعيد بن المسيب أبوه المسيب صحابي، أسلم عام الفتح. المسيب من سادات قريش، أسلم عام الفتح، وشهد وفاة أبي طالب، ونقل لنا هذه الواقعة. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، الوفاة يعني الأجل، هنا كلمة الوفاة تطلق ويراد بها الأجل، وتطلق ويراد به انتهاء الأجل، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو جهل طبعا معروف، وهو عمرو بن هشام الذي كان يلقبه قريش قبل الإسلام بأبي الحكم، فلما عاند الإسلام مع علمه بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الرسالة لقبه المسلمون بأبي جهل، لأن جهله مركب. فقال له: يا عم، من باب الملاطفة، قل لا إله إلا الله. طبعا في بعض الروايات أنه كان هناك مكان في قرب رأس أبي طالب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس، فوثب أبو جهل فجلس هناك، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام مكانا يجلس فيه إلا عند قدمي أبي طالب، ورجاه ودعاه وطلب منه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذه العبارة كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إذا مت وأنت عليها، فيجوز لي أن أطلب الشفاعة لك، حتى لو لم تعمل، حتى لو وقع منك هنات وأنات، حتى لو كنت ضد الدعوة ومع المشركين. كلمة أحاج لك بها عند الله. ظن بعض الجهلة من غلاة المتصوف أن مجرد لا إله إلا الله هي النافعة، وهذا كذب، لأن كلمة النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أحاج لك بها عند الله، أي كلمة تقولها معتقدا معناه، ما هو مجرد تلفظ. وإلا لو كان مجرد التلفظ للزم أن المنافقين كلهم يجوز أن يحاج لهم بها عند الله، ولا أحد يقول بهذا، بل المستشرق اللي كتب كلمات معجم ألفاظ القرآن، المستشرق الألماني، كم مرة كتب لا إله إلا الله اللي موجودة في القرآن واللي موجودة في الحديث؟ مئات المرات، وربما قالها وتلفظ بها لكن لم يدخل معناه في قلبه، مات على نصرانيته. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أبوك هذا، شلون تخلي دين أبوك إلى دين ابن أخيك؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الشرك سبب تسويغه ما هو زخرفة العقول، لا لا لا، سبب تسويغ الشرك المشاعر. ولذلك نرى الشرك ينتشر بسبب المشاعر. هذا ولينا، هذا أهل بلديتنا، هذا أهل قبيلتنا، هذا منا وفينا، مشاعر. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ خاطبوه بالمشاعر، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا خاطبوه بالمشاعر؟ لأنه كان يمكن أن يقول هو لو استخدم عقله وترك شعوره، لو كان عبد المطلب على باطل فلماذا أتبعه؟ العقل يقول هذا، العقل يقول لك إذا كان أبوك لصا فلا تكن لصا، العقل قبل النقل يقول لك هذا الكلام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. القائل هو هو المسيب، وإنما أتى بضمير هو ولم يأتي بضمير أنا، وإلا فإن أبا طالب قال أنا، لماذا لم يقل أنا وإنما قال هو؟ لأن المسيب رضي الله عنه ما أراد أن ينقل كلمة أنا خشية أن يعني يتوهم السامع لأول وهلة أنه يعني نفسه، فقال آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. دلنا هذا الحديث أن الإنسان إذا مات على آخر شيء فإنه يحاسب عليه، فالعبرة بالخواتيم. فلو كان نصراني لكنه في آخر عمره قال أنا على ملة الإسلام، يقبل منه. ولو أن مسلما عياذا بالله في آخر حياته قال أنا على اليهودية ومات على ذلك، فهو على اليهودية. فالأمر متعلق بخبره عن مكنون قلبه. فلما قال هو على ملة عبد المطلب أخبر عن مكنون قلبه. طبعا أبو طالب تعلمون أنه قدم أشياء كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام من حيث الخصوص ولعموم المسلمين من حيث العموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، طبعا قال، جاء في بعض الروايات أنه قال لعلي اذهب، يعني مع إخوانك، لأن يومئذ لم يكن أسلم من آل بني عبد المطلب من أقرباء من آل أبي طالب إلا علي، لم يكن قد أسلم من آل أبي طالب إلا علي، وحمزة كان مسلما، فما خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خاطب عليا لأنه أولى بدفن أبيه، فقال اذهب ووارِ جثمان هذا الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. طبعا بإجماع المفسرين والمؤرخين والمحدثين والفقهاء أن أبا طالب مات على الشرك، وأبى ذلك عامة الشيعة حتى إنهم عملوا له ضريحا، نسأل الله السلام والعافية. فأنزل الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، هنا قضية لابد أن تنتبه لها، كونك تدعو للكفار بالإسلام وهم أحياء وبالاستغفار وهم أحياء لا إشكال فيه، يجوز أنك تقول يا رب اهدي الغرب للإسلام ما في بأس، وإذا رأيت رجلا ظالما من الكفار فقلت اللهم اغفر لي وله ولا تؤاخذني وإياه بهذا الفعل جائز. ليش يجوز؟ لأنه حي، فإن غفر الله له معناه سيسلم، وإن غفر الله له معناه لا يؤاخذه على هذا الفعل الذي أنت دعوته فيه. واضح هذا ولا مو واضح؟ مو واضح، سرحان. كون الإنسان يدعو للكافر وهو حي بالهداية أو بالولد أو بالاستغفار أو بالإكثار من ماله هذا ما في بأس، لكن إذا مات على الكفر لم يكن لك أن تدعو له، لم يكن لك أن تدعو لكافر مات على الكفر. فلما كان جائزا للمسلم أن يدعو أن يستغفر للمشرك الحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام سحب الأمر إلى الكافر الذي مات على الكفر، واستأنس بقول من؟ بقول إبراهيم عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، في أي سورة؟ سورة إبراهيم. نعم، رب اغفر لي ولوالدي، قال ولوالدي صح. فاستأنس النبي عليه الصلاة والسلام بطلب إبراهيم المغفرة لوالديه، لاحظ، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك حتى يجيني النهي، ففهم اضطراد الأمر من العموم، وفهم اضطراد الأمر من دعاء إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا إن يستغفروا للمشركين. طبعا سورة التوبة بإجماع المفسرين مدنية، بل هي من أواخر السور نزولا، لكن هذه الآية قديم النزول، انتبه، هذه الآية قديم النزول. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فلما سمع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لعمه أبو طالب، كل واحد عنده أب ولا عمة ولا خالة، ها؟ صح ولا لا؟ مات على الكفر، صاروا هم بعد إيش؟ يستغفرون لذويهم الذين ماتوا على الشرك. فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وفي الآية دلالة واضحة جلية لمن كان له قلب أنه إذا وقع من المؤمنين فعل عن عدم علم فإنهم لا يؤخذون أو لا يستغفر للمشركين. اليوم لو واحد جاء بالغلط يمكن يقول الله يغفر لفلان، قال كفرت. ليش كفرت؟ قال ليش دعوت حق الكافر؟ طيب يا أخي اصبر، افرض أنه أخطأ، افرض ما عنده علم، يصير ولا ما يصير؟ يصير أنه ما عنده علم أنه ما يجوز. مثل هؤلاء الصحابة استغفروا للمشركين، هل كان عندهم علم بأنه لا يجوز؟ فمسألة، انتبه، مسألة الاستغفار للمشركين هذه مسألة مو من المسائل اللي أنت على طول تكفر فيها، لا، لابد أن يكون عن علم، قضية مو مسألة سهلة. اليوم أنا سمعت بنفسي ورأيت بعض الناس يكفرون فلان من الناس، ليش؟ ليش قال الله يغفر لفلان؟ طيب أخطأ، جاهل، قول ما يجوز هذا الفعل، أما أن تكفره ما يجوز، هذه مسألة ثانية. فلا نخلط بين الأمور. هؤلاء الصحابة استغفروا المشركين ولا ما استغفروا؟ جاوبوا، استغفروا بدليل القرآن، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. طبعا أتى بصيغة المضارعة ولم يأتي بصيغة الماضي، لأن الماضي معفو عنه، قد وقع منهم بلا نهي من الشارع، لكن الأمر ما كان أن يستغفروا في المضارع. ومن باب الفائدة الدلالية كلمة ما كان ولا ينبغي من أبلغ صيغ النهي في القرآن. شنو أبلغ صيغ النهي في القرآن؟ ما كان ولا ينبغي، لا تنسى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي، ما كان وما ينبغي. قال ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن متى لا يجوز الاستغفار للمشرك؟ من بعد ما تبين. كيف يتبين أبا حمزة؟ بموته على الشرك، مو موته، لا، موته على الشرك، يعني أنت رأيت أنه في آخر لحظات حياته مات على الشرك. ومن هنا يأتي السؤال، هل يجوز أن يعين الكافر بأنه مخلد في النار أو لا يجوز؟ إن تيقنت موته على الكفر حين الوفاة يجوز أن تعينه بالخلود في النار، لكن إن لم تتيقن فترجع إلى الأمر العام فتقول الكفار في النار. واضح؟ من بعد ما تبين. إيش معنى تبين؟ تيقن. كيف يتيقن ويظهر؟ كيف يظهر؟ بموته على الكفر، بأن يقول أنا أموت على النصراني، أنا أموت على اليهودية. طيب إذا هو لا يعرف مات على ماذا، فنرجع إلى الأمر العام فنقول المسلمون في الجنة والكفار في النار، بس. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بقي الآن الجواب عن شبهة استغفار إبراهيم لأبي، صح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليش استغفروا لذويهم؟ قلنا اضطرادا للأمر العام، وهو جواز الاستغفار للمشرك في حال الحياة، فطردوه إلى حال الممات. وثانيا اقتداء بإبراهيم عليه السلام، لما قال في سورة إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الأمر المضطرد قطعه الله بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب، يعني بالموت خلاص ما يصير تستغفر. بقي الآن الجواب عن الشبهة، شبهة التعلق باستغفار إبراهيم. قال تعالى وما كان تكملة الآية اللي بعدها، وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني هو وعد أبوه، قال أنا راح أستغفر لك، حتى لو أنت عاندت وكفرت أنا راح أشترك. فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس وصار في فلسطين وصار يدعو لأبيه. إلى متى؟ إلى أن علم أنه مات. فلما علم أنه مات تبرأ منه، ما قام يستغفر. إذن دعاء إبراهيم ربي اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب كان في حياة أبيه. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، صح ولا لا؟ ها، قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها، فلما تبين له أنه عدو لله. مثل كلمة إيش؟ من بعد ما تبين. هناك تبين له، هنا تبين لهم، هناك تبين له. بأي شيء تبين وظهر تيقن؟ بالموت على الكفر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وين براءته؟ براءته ظهرت في سورة الممتحن، قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تشركون. هذا صور من صور البراء. وأما براءته الخاصة من أبيه إبراهيم فمفهومة من الآية، من آية التوبة: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. حليم؟ أواه حليم في سورة التوبة. نعم. قال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أكبر. هذه الآية قاصمة الظهر للمشركين وأصحاب القبور. إذا كان سيد الخلائق محمد، إذا كان سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك المشيئة العامة في الهداية ولا يملك المشيئة العامة في الشفاعة، فكيف بمن دونه؟ هذه قضية مسلمة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا يأتي السؤال: أوليس قد قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ قال تهدي ولا لا؟ وقال: إن تطيعوه تهتدوا. فكيف إذن نجمع بين المنفي وبين المثبت؟ أيوة، لابد عند الجمع. لا تهدي هذه مطلقة، لا تهدي، وإنك لتهدي مطلقة. فلما كانت هذه مطلقة وهذه مطلقة فالقاعدة أن المطلق مع المطلق راح يتعارض، فلا بد من الجمع بينهما. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وحشرنا معهم، قال: الهداية المنفية المطلقة نوع، والمثبتة مطلقا نوع، فلما اختلف النوع جاز الإطلاق وجاز الإطلاق. واضح صالح؟ لا تهدي، قالوا هذه هي الهداية التي بمعنى السيطرة على القلب، بمعنى توفيق، بمعنى الإلهام، بمعنى التوفيق، بمعنى تغيير مشاعر القلوب. من يملكها إلا علام الغيوب؟ نعم، هذا التوفيق يسمى توفيق، يسمى هداية التوفيق والإلهام، هداية القلوب. النوع الثاني هداية العقول، هداية النظر والدلالة والتوضيح والدلالة، وهي البيان والإرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين، يرشد. فمعنى إنك لتهدي يعني هداية الدلالة والإرشاد. وهدايته، هداية الدلالة والإرشاد مطلقة تامة عليه الصلاة والسلام، ليس في هدايته نقص ولا في هدايته قصر، فهي هداية مطلقة تامة. والقرآن يهدي بهذا المعنى أيضا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ما معنى يهدي؟ هداية الدلالة والإرشاد. إذن نوع آخر، ما هو هداية التوفيق والإلهام. إذن لا تعارض بين الهدايتين. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعمي أبي طالب هداية الدلالة والإرشاد ولا لا؟ مرارا وتكرارا. وأبو طالب كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وش الدليل يا أبا حمزة؟ شعره. وش قال في شعره؟ أعطيكم شعرين يدلك أنه كان يعلم أنه نبي. ما الذي منعه من الإيمان؟ الإباء والكبر واتباع الآباء. الشعر الأول قال: أبيض يستسقى الغمام بوجهه. هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة إذا قدم ليدعو فيدعو فيغيثنا الله ويسقينا. لو كان مو مستيقن من أنه نبي يقول هذا الكلام، هذا مستحيل. طيب والشعر الثاني؟ شعر ديوان العرب. ما معنى ديوان العرب؟ يعني فيه علمهم وفيه علومهم. ففي أبياته الشعرية الأخرى يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا، أو سمحا بذاك مبينا. شوف يقول علمت، مو بس عرفت، علمت. العلم معناها اليقين، معرفة الشيء بدليله. وهذا الشيء يا إخوة، كون الإنسان يعرف الحق ولا يتبعه، والله الذي لا إله إلا هو كان عليه أبو جهل يعلم علم اليقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي. عاند. وهنا يأتي السؤال: ما الحكمة؟ لأن هذا السؤال لماذا أريده؟ لأن بعض المتطفلين على العلم يريدون إشكالات لا تنبغي. يقول بعضهم: ما الحكمة من هداية أبي سفيان وعدم هداية أبي طالب؟ نقول: الحكم كثيرة، لكن من أعظمها أن عناد أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام كان عن جهل. فلما تبين له أنه رسول الله اتبعه، وهداية وأبو طالب إنما كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حمية جاهلية. كيف ابن أخي يؤذى وأنا حي؟ ما هو لله. فلما كان فعله الدال على نصرة الإسلام ونبي الإسلام ليس لله، لم يجد ثوابه. واضح هذا ولا لا؟ نعم. فيه مسائل؟ فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية. نعم. الثانية: تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآية. تفسير الآيتين وضح لنا بالنظر إلى سبب النزول. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة: إيش يعني قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم؟ إيش معنى؟ هذه مسألة مهمة ترى، المسائل الإمام دقيقة وعميقة. يقول الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي، لأن من يدعي العلم اليوم على الأسف الشديد تجد من يدعي العلم، رؤساء البدع، ضلال البدع، تجد أنهم يقولون أن كما سمعت من بعضهم بواسطة الصوتيات يقول ذهبت إلى بلاد الكفار ووجدت الإسلام ولم أجد المسلمين. وين وجدت الإسلام؟ العري والتفسخ إسلام؟ شرب الخمور هذا إسلام؟ الذين يقولون الآب والابن وروح القدس هذا إسلام؟ هذا يدعي العلم ظن أن الإسلام صدق الأمانة بس خلاص، هذا يدعي العلم، ما علم أن أعظم الإسلام وأسه وأساسه لا إله إلا الله. هذا مراد الإمام، أن هناك من يدعي العلم يغيب عن ذهني أن أصل الإسلام وأسه قول لا إله إلا الله ويبدأ به في الدعوة. كم من الدعاة اليوم يغيب عن ذهنهم هذا المعنى. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله. إذ قال لا خطأ، إذ قال للرجل، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمه قل لا إله إلا الله، هل مقصود مجرد التلفظ ولا ما اعتقاد المعنى؟ ما اعتقاد المعنى. وأبو جهل خشي أنه إذا قال هذا الكلام ما اعتقاد المعنى أن هذا الخبر ينتشر وأن الناس يتركون دين آبائهم وأجدادهم، فأبو جهل علم أن قوله دليل على أنه قد وقر في قلبه، قد وقر في قلبه، ما قال لك قل لا إله إلا الله شنو يعني لا تزعل ابن أخوك عند الموت، هي مجرد قول راح تقولها، لأن أبا جهل علم أن من قال قل لا إله إلا الله فإنهم عرب أقحاح يفهمون أن معنى لا إله إلا الله الالتزام بمقتضياتها وإيجاد شروطها. أبو جهل يفهم هذا الكلام، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بالإسلام، يظن أن لا إله إلا الله المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله يعني بس قول مجرد قول. يا الله، أبو جهل صار أفهم منك، مسكين والله. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. نعم. السادسة الرد على من طبعا لا يظن النظان أن هذه هي الدعوة الوحيدة أو المرة الوحيدة التي دعا فيها عمه، دعا عمه مرارا وتكرارا حتى قال بعضهم لم يدع أحدا مثل ما دعا عمه. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. من الذي زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه؟ قلنا بعض طوائف الشيعة. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. معناته أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر له، الآن وقع منه نوع شفاعة ولا لا؟ وقع ولا ما وقع؟ وقع. هل وجدت نتيجة الشفاعة؟ إذا ليس معناه كل شفاعة تكون، إذا الشفاعة عند الله لابد من الإذن والرضا، هذا شيء. الأمر الثاني نستفيد من قولي هنا استغفر له فلم يغفر له، أن الإنسان إذا وقع منه استغفار لمشرك أو كافر وهو لم يعلم بالنهي هذا لا يؤاخذ يا أخوان، لا يؤاخذ، فكيف يكفر؟ واضح هذه ولا لا؟ مشكلة اليوم والله، إننا اليوم في زمن الجهل فيه، السيطرة فيه للجهلة، صار الناس اليوم يشوفون فلان استغفر للمشرك أو للكافر قال كافر. طيب يا أخي افرض أن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام جاهل، كيف تكفره أنت؟ ما علم بالحكم الشرعي. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. أي والله أصحاب السوء على الإنسان كيف يضرون؟ يعني هذول الاثنين لو مو موجودين أصحاب السوء مصيبة. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. الله المستعان. نعم. العاشرة الشبهة، طبعا مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره يسميها الشبهة الملعونة، الشبهة إيش؟ ملعون اتباع الآباء والأجداد، وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. طبعا هنا ما معنى الشبهة للمبطلين في ذلك؟ يعني كل من يستدل بالآباء والأجداد فدلالته باطلة. ليش؟ لأنه سبق بهذا الاستدلال من أبي جهل. نعم. الثانية عشرة التأمل العبرة بالخواتيم، فقد جاء فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المرء يحشر على ما مات عليه. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، لا شك أن هذه الشبهة يعني ممكنة في قلوب الضالين، حتى إنهم يعني يكتفون بها في الدلالة. يقولون هذا جابوا لنا دين جديد ما سمعنا بهذا، لا يقولون ننظر هل قال الله قال الرسول صح أو خطأ، مجرد اتباع الآباء والأجداد، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. أحد عنده سؤال؟ تفضل. وإياك. حين ثبت عن علي بن أبي طالب أنه كفن والده، ورد في السند ضعيف. نعم. شلون أن الفقهاء يقولون أن التكفين من حقوق المسلم؟ لا لا، غير صحيح. من يقول التكفين هذا من حقوق المسلم؟ لا، يعني الغسل والصلاة من حقوق المسلم. أما الكافر لو مات ذمي في بلاد المسلمين ولم يوجد أحد، فيجب على المسلمين أن يكفنوا وأن يدفنوا وجوبا. واضح؟ لا يشكل عليك. يعني عندنا أربعة أمور، عندنا غسله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه. أربعة للمسلم، اثنان منها لأهل الذمة وأهل الكفر إذا مات ولم يوجد أحد يدفن. ولذلك الآن لو كان هناك مسلم أسلم وأبوه كافر ومات، قال أنا أروح أحضر جنازته، قلنا له إذا كنت تذهب لأجل أن تشارك النصارى في صلاتهم عليه ما يجوز، لكن تذهب لتكفنه، تذهب لتدفنه، يجوز. هذا أبوك أو هذا أخوك. واضح؟ فنفرق بين هذا وهذا. اللي ما يجوز إيش؟ أحسنت. الغسل خاص به والصلاة. أحسنت. وإياك. هو هذا من مقتضياته طبعا، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله، ولا بد من نطق بالكلمتين. نعم، لأنهم يفهمون اللزوم، يفهمون اللزوم. نعم. إذن معناته ما فهم اللزوم، فصار أبو جهل وأبو طالب أفهم منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.